ثم أورد المصنف رحمه الله باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. هذا الباب والذي ختم به المؤلف رحمه الله كتاب التوحيد أراد أن يبين ما ورد في قوله سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره. وهذه الآية يعني وردت في هذه السورة، سورة الزمر، وأيضا وردت في قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى الآية. وفي هذه الآية ينكر سبحانه وتعالى على هؤلاء أنهم ما قدروه حق قدره من القدرة والعلو والعظمة والجبروت اللائق به سبحانه وتعالى. ثم أخبر سبحانه وتعالى أنه وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، في قبضته، والسماوات مطويات بيمينه. فيبدو من حقارة هذه المخلوقات أنها يعني كالهباء، لا شيء في جانب مخلوقات الله العظيمة الأخرى، في جانب العرش، في جانب الكرسي، مع ما ورد في الأحاديث من عظمها، من عظمها وما بينها، ومع ذلك تكاد لا تكاد تكون شيء يذكر كما سوف يذكر من الأحاديث التالية. ففي حديث ابن مسعود يخبر أن الحبر هو العالم، والعالم المتمكن، فهذا أكثر ما يعني يوصف به علماء اليهود، وإلا فهو يطلق أيضا على العالم حتى من علماء الإسلام. جاء حبر فأخبر النبي عليه السلام أو ذكر له هذا الأمر، إنهم يجدون في كتبهم أن الله سبحانه وتعالى يجعل السماوات على أصبع، والأرضين على أصبع، والشجر على أصبع، والثرى على أصبع، والماء على أصبع، وسائر الخلق على أصبع. فالنبي عليه السلام تعجب من هذه الموافقة التي أخبر عنها اليهودي، مع أنهم كتمه، يكتمون الحق، يكتمونه ويخفونه، لكن الله سبحانه وتعالى ينطقهم، فنطق بهذا فتعجب عليه الصلاة والسلام وضحك حتى بدت نواجذه. النواجذ هي من الأضراس، أقصاها، أقصى الأضراس، فيدل على يعني أنه ضحك ضحكا يعني متعجبا من مما ذكره هذا اليهودي، وأنه موافق في الجملة لما في الآية، لما في هذه الآية، ولأنه تلا على إثر ذلك تلا هذه الآية تصديقا لما أخبر به اليهودي. فالله سبحانه وتعالى يجعل السماوات كما أخبر: والسماوات مطويات بيمينه، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا، فيطويها بمخلوقاتها بمن فيها. والأرضون يعني جاء في الحديث الآخر أنها كما يتكفأ أحدكم خبزته، الجبار سبحانه وتعالى يتكفأ الأرض، تكون بيده سبحانه وتعالى يعني شيئا لا يذكر، بمخلوقاتها بملوكها ورؤسائها وجبابرتها، كلهم أصغر وأحقر من الذر والنمل. وأن تلاحظ لو عندك خبزة فيها مليئة بالذر والنمل، المخلوق يعني بكل استخفاف يأخذها ويرميها. هذا لا يقارن بما ذكره عن رسول الله، عن الله سبحانه وتعالى، من جعله الأرض في كفه ويتكفأها. فهذا يبين عن عظمته سبحانه، عن عظمته وعظيم قدرته جل جلاله. ولذلك أنكر: وما قدر الله حق قدره، الذي هذا شأنه. وسوف نسمع الحديث فيما بين السماوات والأرضين ما بينها مما يدل على عظيم هذه المخلوقات. إذا كان هذه مسافات ما بينها فكيف بها وكيف بمخلوقاتها ما نعلم ولا وما لا نعلم منها، فسبحان الذي خلقها فهو الخلاق العليم. إنام. وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا المالك أنا الله. وفي رواية للبخاري: يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع. أخرجه. فهذه الروايات عند البخاري ومسلم كلها تدور حول معنى واحد، أنه سبحانه وتعالى هذه المخلوقات يجعلها على أصابعه، وأنه سبحانه وتعالى يهز يده ويقول أنا الجبار أنا المتكبر أنا الملك أنا العزيز أنا الكريم. أين الجبارون أين المتكبرون؟ فهذا مما يبين عن عظمته سبحانه وتعالى. ولذلك في قوله تعالى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فهو الملك الحق المبين الذي يبقى ملكه ولا يتعرض للزوال كما يتعرض ملك بني آدم. فنحن نؤمن بهذا ونؤمن بما ورد، فهذا فيه إخبار أنه سبحانه وتعالى له يد، يد تليق به، له أصابع، لكن لا ندخل في تكييف ولا ننكر مثل من أنكر، نقول الأصابع إنما تليق بالمخلوق، اليد تليق بالمخلوق. أخبر سبحانه وتعالى في آيات كثيرة عن ذلك. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، فأخبر عن يديه سبحانه وتعالى. وهذا الحديث فيه إثبات الأصابع، وفي الحديث الآخر قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، فنحن نؤمن بذلك ولا نضل، لأن من أهل العلم منسوبون إلى العلم عفى الله عنا وعنهم تنزيها لله بزعمهم صاروا ينكرون هذه الأشياء. كيف نقول يد لله سبحانه؟ كيف نقول أصبع؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ إذا أتاك الخبر عن الله سبحانه وتعالى أو عن الرسول عليه السلام فلا ينبغي لك أن ترد، أن ترده، ولا تتأول تأويلا متكلفا، فإنهم يتكلفون في التأويل. نحن نقول سمعنا وأطعنا، جاء الخبر بأن فيه أصبع نقول، لكن لا يعني هذا أن ندخل في هذه الأصابع ونحددها. هو سبحانه وتعالى بذاته أعظم وأجل من أن يقارن بالخلق، فكذلك صفاته. نسلم بالوجه، نسلم باليد، نسلم بالقدم، نسلم بالكلام، نسلم بالسمع، نسلم بكل شيء ورد عنه سبحانه وتعالى، ولا نمثله بخلقه، بل نقره كما جاء ونكن أم يعني كيفيته إلى الله سبحانه وتعالى. ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. فهذا حديث ابن عمر بمعنى ما سبق، أنه سبحانه وتعالى يطوي السماوات كما في الآية وكذلك الأراضين، لكن ورد فيه أنه يأخذها بشماله. فبالنسبة للشمال من أهل العلم من نازع في هذه الكلمة وعارض بما ورد عنه عليه الصلاة والسلام في شأن المقسطون أنهم على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، فقالوا هذه اللفظة شمال أنها شاذة وإن كانت عند مسلم. فالذين رووا الحديث عن ابن عمر عدد منهم لم يذكر هذه اللفظة فاعتبروها شاذة ولا يرون أنها تطلق على في حق الله سبحانه وتعالى. وروي عن ابن عباس قال: ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. يعني هذا السماوات السبع يعني في كفه سبحانه وتعالى، وأيضا لفظة الكف ورد اليد، ورد في بعض الألفاظ الطرق أيضا لفظ الكف، فنحن نؤمن بما ورد وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو يشبه يعني النسبة بين هذه المخلوقات العظيمة في شأن الله سبحانه وتعالى لا تقارن ولا تقاس بحال من الأحوال، مع عظيمها وما بينها من المسافات العظيمة فهي يعني كالخردلة في يد المخلوق، حبة الخردل تافهة جدا. وقال ابن جرير حدثني يونس أخبرني ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. وقال وقال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. فهذا في شأن السماوات منسوبة إلى الكرسي والكرسي منسوب إلى العرش والكرسي غير العرش، الكرسي موضع القدمين. فإذا كانت السماوات مع الكرسي كحلقات يعني حلقات صغيرة ألقيت في أرض فلات ما تكاد تذكر فيها، ما تنسب إليها نسبة ضئيلة جدا. هذا السماوات السبع في شأن الكرسي، في شأن نسبته إلى العرش كهذه الحلقة في, في, في الفلاة. السماوات السبع كل سماء عرضها أو كثفها 500 عام، وما بين كل سماء وسماء 500 عام، وما بين الأرض والسماء كذلك. فهذه المخلوقات العظيمة جدا بالنسبة للكرسي وبالنسبة للعرش تافهة جدا. فكيف بالله سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره. فلا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار. وعن ابن مسعود قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام وبين كل سماء 500 عام وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام وبين الكرسي والماء 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى قال وله طرق. فهذا من كلام ابن مسعود لا يمكن أن يقوله من ذات نفسه، هذه المسافات التي أخبر بها رضي الله عنه ما بين السماوات وما بين السماوات والكرسي والماء وعرض الماء أو البحر كما ورد في بعض الألفاظ وأن كثافته مسيرة 500 عام. فهذا يعني إخبار عن هذه المخلوقات العظيمة لا شك أنه لا يقوله ابن مسعود من ذات نفسه ولا أيضا يكون من الإسرائيليات لأنه ليس من الذين يعني عرف عنهم الأخذ منها أو الوقوف عليها، فلا شك أنه تلقاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قال الإمام الذهبي رحمه الله له طرق أخرى تعضده وتقويه. فهذه المسافات التي أخبر عنها عليه السلام مسافات زمنية، 500 عام لأي شيء، للراكب الماشي للماشي للراكب لراكب الفرس الله أعلم. والآن نلاحظ أن علماء الفلك حساباتهم بالسنوات، يحسبون بالسنوات فيقولون مسافة كذا سنة ضوئية أو سنوات أو ما إلى ذلك. فنحن ما ندري، قد يكون والله أعلم أنه أخبر عليه السلام بأنها مثل ما يخبر عنه علماء الفلك، لأن علماء الفلك يخبرون عن تمدد الكون بالشيء الذي لا يكاد يصدق وأنه يجري ويتوسع ويتمدد شيء لا يتصوره العقل. فإذا ما في هذا الحديث ليس بغريب، قد وجدنا في العلوم الفلكية تصديق ومصداق لهذا الأمر في سعة خلق الله، سعة خلقه وعظيم شأنه، فسبحان من هذا خلقه. وفي معناه عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره. فإذا نحن نؤمن بأنه سبحانه وتعالى مستو فوق عرشه ونؤمن بالعلو، ولا يعني هذا تحديد جهة لأن هناك من ينفي العلو، يقول أنتم إذا أثبتتم العلو حددتم جهة لله سبحانه وتعالى، وهذا لا يلزم، هذا في شأن المخلوق. أما الخالق سبحانه وتعالى فهو في كل الجهات، لكن نؤمن بأنه عال على خلقه، عال بذاته وبقوته وقدرته وعلمه، علو من جميع المعاني، فهو عال سبحانه وتعالى كما ثبت عن السلف إثباتهم هذه الصفة، صفة العلو بالذات وبالقهر والقدر سبحانه وتعالى. فهذه الأحاديث كلها تؤيد هذا المعنى، فنحن نؤمن بذلك، ونسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. أحسن الله عليكم. نزول الآية هل كان هذا سببها الحبر أم أنها نزلت من قبل؟ كأنها نزلت من قبل واستشهد بها النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من يرى أنها نزلت، لكن الذي يظهر أنه استشهد بها لكلام الحبر. وفيه مسائل، الأولى تفسير قوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. فالحديث التي سمعنا أنه سبحانه وتعالى يقبض اليد بيده أو يضعها على أصبعه، فهذا كله يعني في هذا المعنى دالا على احتقاره سبحانه وتعالى واستخفافه بهذه المخلوقات وأنها لا شيء في حقه سبحانه. الثانية، أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم لم ينكروها ولم يتأولوها. نعم، عندهم يعني من العلم الشيء الكثير الذي لم يحرف، لكنهم يخفون ويحرفون، إلا أنه يحصل في بعض المواطن أنهم يقرون ويعترفون، مثل ما قالوا في حق بعض الصحابة أنكم تشركون تقولون كذا وكذا، فعندهم شيء من العلم. الثالثة، أن الحبر لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه ونزل القرآن بتقرير ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم صدقهم، ما أنكر ولا قال يعني استنكف أن يكون هذا اليهودي يخبر بعلم صحيح وصادق، ونزل القرآن. لا، قد لا يقصد المؤلف أنه نزل في الحال، بل أنه سبق نزوله بتصديق هذا المعنى. الرابعة، وقوع الضحك من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم، لأن هذا على سبيل التعجب، ولأن فيه نوع من التأكيد والإطمئنان والبيان لمن كان في قلبه مرض من المنافقين، فإن هذا فيه بيان وإيضاح وطمأنة له. الخامسة، التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في الأخرى. نعم، هذا كما ورد في نص الحديث. نعم. السادسة، التصريح بتسميتها الشمال. هذا يعني المؤلف ذهب إلى هذا، لكن من أهل العلم من لا يرى هذا ويقول هذه شاذة، لأنه عليه الصلاة والسلام أخبر في عدد من الحديث كلتا يديه يمين سبحانه وتعالى. السابعة، ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك. نعم، يعني ذكرهم في ذلك المقام عندما يعني يكون الملك إنما هو لله سبحانه وتعالى، لا أحد ينازع ولا يعارض، فهنا يعني نكاية بأهل الجبروت والظلم، فالله سبحانه وتعالى يناديهم على رؤوس الأشهاد، أين الجبارون، أين المتكبرون. وأيضا هو سبحانه وتعالى يثني على نفسه، أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الملك، أنا العزيز، أنا الكريم، كما ورد في روايات أخرى. الثامنة، قوله كخردلة في كف أحدكم. نعم، يعني بيان لصغرها. التاسعة، عظم الكرسي بالنسبة إلى السماء. نعم. العاشرة، عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي. فالعرش الذي الله سبحانه وتعالى مستوى عليه استواء يليق بجلاله، لا ندخل في تكييفات، ولذلك الإمام مالك رحمه الله اشتهر عن إنكار هذا الأمر لما سأله الرجل قال كيف، فأخبر رضي الله عنه قال الاستواء معلوم والعلم به واجب والكيف مجهول، أو كما قال رحمه الله، وأمر الرجل بأن يخرج وقال إنك مبتدع. الحادية عشرة، أن العرش غير الكرسي والماء. هذا هو الصحيح، فالكرسي عند بعض أهل العلم موضع القدمين، موضع القدمين لله سبحانه وتعالى، ولا ندخل في تكييفات، إنما نسلم بالنصوص الثابتة. الثانية عشرة، كم بين كل سماء إلى سماء. والثانية عشرة، كم بين السماء السابعة والكرسي. والرابعة عشرة، كم بين الكرسي والماء. ألا ما ورد في حديث العباس رضي الله عنه. الخامسة عشرة أن العرش فوق الماء. أي نعم. والسادسة عشرة أن الله فوق العرش. والسابعة عشرة كم بين السماء والأرض. والثامنة عشرة كثف كل سماء 100 سنة. 500 سنة على حديث ابن مسعود والعباس رضي الله عنهما. فهذا الحديث عظيم وجليل، يتضمن قدرة الله سبحانه وتعالى وعلوه، وما ورد من صفات اليد والأصبع وغير ذلك من الصفات نسلم به ونؤمن، بل نزداد إيمان، نزداد إيمانا ونقدر الله سبحانه وتعالى حق قدره إذا رأينا هذه المخلوقات العظيمة التي لا نكاد نتصورها، فكيف هي بجانب الله الذي خلقها ويبيدها ويزيلها ويتلفها. فهذا مما يبين عن عظيم قدرته جل جلاله. ما بين كل سنة، نعم، لا نفس الحديث الذي لا يقول كثف كل سماء كثارة، حتى كثف الذي ورد فيه كل سماء 500 عام، والماء كذلك. التاسعة عشرة أن البحر الذي فوق السماوات وأسفله وأعلاه 500 سنة. نعم. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. فهذه الأحاديث وهذه النصوص التي يعني استفدناها من هذا الكتاب الجليل، إن كان من المتن للإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من علماء القرن 12، لأنه ولد رحمه الله سنة 1115 في مطلع القرن 12، 1115، وولد في مدينة العيينة قرب الرياض، قريب من الرياض في منطقة نجد. وكان أبوه عبد الوهاب بن سليمان رجل علم وفضل، وأسرته معروفة بالعلم. ثم إنه لما شب عن الطوق رأى أن يستزيد من العلم، لأن البلاد النجدية ما كانت في العلم مثل البلاد الأخرى، بلاد الشام ومصر والحجاز واليمن، فكانت أقل، لأن العلماء حيث كانت مراكز الدول هناك في الحجاز متوارث العلم من عهد النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعون، وبلاد مصر والشام والبلاد الأخرى كانت مراكز الحضارات والدول، فكان العلماء في أكثر. فارتحل رحمه الله إلى المدينة، و أخذ عن السندي رحمه الله من علماء المدينة وتتلمذ عليه، وانتقل إلى البصرة وبعض مدن العراق، ثم إلى الشام وتزود، وعاد بعد ذلك إلى بلدته العيينة. وأيضا استفاد من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وهما من علماء القرن 8 الهجري، من علماء الشام الذين نصر الله بهم الدين وقمعوا البدع، وكان لهم دور كبير في تصحيح العقيدة، فاستفاد من مؤلفاتهم، استفاد استفادة كبيرة. ثم لما عاد فتح الله عليه بالعمل، فعرض ما وصل إليه من العلم، وخاصة عندما رأى حال جماعته من أهل الدرعية والعيينة وحريملة وهذه المناطق التي كان حال الشرك، كان يعني على قدم وساق، الأضرحة والأشجار والتعلق بها وبالأحجار، هذا شيء يعني يراه في كل يوم. فكان يقرأ في القرآن الكريم وفي السنة والشروح أن هذا كله كفر وشرك وضلال، لا يجوز أن يبقى عليه. ومع ذلك كان في علماء ما يعني عندهم علم، لكنهم إما نوع من المجاملة أو الشعور بالعجز أو ما إلى ذلك. وهذا مما يدلنا على أنه لا ينبغي إقرار المنكر والسكوت عليه، ولا تحتج تقول العلماء والعلماء، العلماء يعرض لهم من العجز ويعرض لهم من الأمور التي تمنعهم من الإقدام على الإنكار، فليس عدم إنكارهم حجة. فقام هذا الرجل واحد، قام وتعاون مع أمير البلد وعرض عليه أن يقوموا بالدعوة، فقاموا ونشطوا لكن صاحب البلد أنكر عليه لأنه متعلق بالدولة العثمانية ونجد مرتبطة بالإحساء، فبلغ الوالي بالإحساء أن هناك رجل يدعو وأن أمير البلد استجاب له، وصاروا ينكرون المنكرات ويعملون أشياء ما يرونها، فأمره بأن يطرده وأن يخرجه، فتعذره، اعتذر الشيخ أمير الغيينة، اعتذره، وأظن حريملة كذلك أو في حريملة. المهم في آخر المطاف ذهب إلى الدرعية حيث كان محمد بن سعود أميرا عليها، وكانت قرى، كل قرية فيها أمير، كل قرية فيها أمير، وبينهم من الحروب والمنازعات والثارات أبناء العمومة يقتل بعضهم بعض على هذه الحاجة التافهة، الأمارة أمارة حقيرة ما فيها خير، لكن هذه شأن الجاهلية. فعرض على ابن سعود الدعوة من جديد، وأنه تعذره صاحب حريملة وطرده، فقبل ابن سعود، محمد بن سعود قبل الدعوة، فنشط وتحدى أمير الإحساء وصبروا، فكان منهم ما هو معروف في التاريخ أن الجزيرة توحدت على يدي هذين الإمامين وطهرها من الشرك والكفر في غضون سنوات، يعني 20-30 سنة، وحتى الحجاز تنزعوه من الدولة العثمانية لأنها أهملته، وكان البقيع مليء بالقباب وآثار الشرك والكفر، فقام بمن أصلح الله على أيديهم من التلاميذ والجنود والمصلحين، فطهر الله بهم الجزيرة، وامتدت دعوته إلى حدود العراق وإلى حدود الشام، وتأثر بها كثير من الأقطار الإسلامية، ولا زلنا ولله الحمد في آثار هذه الدعوة المباركة التي نسأل الله أن يزيدها ثبوتا وتماسكا، وأن نعيش في ظلها، لأننا في هذا العصر نعيش في نوع من الإنهزامية، نوع من الإنهزامية والتخاذل أمام الصليبيين والعلمانيين وأهل البدع والضلال، وما ينبغي، ما ينبغي لمن يحمل لواء التوحيد، يحمل راية لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه السلام، لا ينبغي له أن يتخاذل ولا يداهن ولا يجامل، لأن الله معه إذا كان صادقا، والذي يكون الله معه وناصر الله لا يمكن أن يهزمه أو يخذله أحد. فنسأل الله أن نكون انتفعنا بما سمعنا، وأن يجزيهما وسائر علماء الأمة، أن يجزيهم عنا أفضل الجزاء بما نقلوا إلينا وبما بلغوا وبما استنبطوا وبينوا وأوضحوا، فنسأل الله أن ننتفع بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، وأن يزيدنا إيمانا وتقا وهدى، وأن نعمل بهذا العلم الذي وفقنا الله له، فنسأله أن يجزيهم عنا خير الجزاء وأفضل الجزاء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.